الوجود إلا مشير للمعبود. والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود. فقم ونادي ودود يا ظاهرا في كل شيء، دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا قيوم الحي. دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي. يا ويح قلبي ما استتاب مما جنت يد الشباب، يا ويح قلبي ما استتاب مما جنت يد الشباب. يا خجلتي يوم الحساب من ناقد يحصي علي. دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا قيوم الحي. بالله رقوا وارحموا حالي فإني مغرم. بالله رق وارحم حالي فإني مغرم. تعطفوا تكرموا بنظرة منكم إلي. دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا قيوم. صلي وسلم يا سلام على النبي ما حيض ظلام. صلي وسلم يا سلام على النبي. صلي وسلم يا سلام. صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والأهل والصحب الكرام. ما حن مشتاق لمن دع طرق الغيب فإن لا يبقى إلا قيوم الحي. دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم. إذا رضوني رضوني أهل الوصال، إذا رضوني رضوني أهل الوصال، إذا رضوني رضوني أهل الوصال. فكل حال عينه كمال، سر بي إلى حيهم ودعاني، سر بي إلى حيهم ودعاني، سر بي إلى حيهم ودعاني. بأي قول قول ولا أبالي، إن رحموا رحموني أو عذبوني، إن رحموا رحموني أو عذبوني، إن رحموا رحموني أو عذبوني، فالعبد عبد عبد بكل حال، وما عذبي عذبي إلا حجابي، وما عذبي عذبي إلا حجابي، وما عذبي عذبي إلا حجابي، وما نعيمي نعيمي إلا وصالي. فالكل عندي عندي جنات عدن، فالكل عندي عندي جنات عدن، فالكل عندي عندي جنات عدن، ما دمت في حضرة الموالي لمع الباب. قول يا ماني عن حبيبي قد سبى سباني، لمع البال. قول يا ماني عن حبيبي قد سباني، وتذكرت اجتماع فشجني ما شجاني، وتذكرت اجتماع فشجني ما شجاني، وسلام مع تحية للنبي خير البرية، وسلاما مع تحية للنبي خير البرية، فلتعيش المحمدية بالصفا طول الزمان، لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سباني، وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني.